سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي. صلى الله على النبي محمد الذي أوتي جوامع الكلم وعلمه ربه. قال ربنا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. سبحان من علم النبي هذا الدعاء. الواحد هو ساجد يا شباب بيبقى نفسه يقول حاجة مش عارف يعبر عن اللي جواه، فيجد هذا الدعاء هو ادق تعبير للي هو نفسه يقول. تاني تدفع كام؟ طب صلي ثلاث. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول: سجد لك سوادي. سوادي يعني جسمي وخيالي، وآمن بك فؤادي. قلت لك قبل كده القلب اربع اجزاء: صدر وقلب وفؤاد ولب. الفؤاد محل التثبيت، فانت بتقول له آمن بك فؤادي يعني ايماني بك ثبت. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا. سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي. أبوء يعني أعترف وأقر بنعمتك علي أن أتيت بي إلى المسجد وهديتني وعلمتني ومكنتني من أن أسجد. أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي. حديث الجميل الجليل، الحديث الجميل الجليل يا صاحب الذنب الثقيل. يقول الحبيب فيه ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم: اذا توضأ العبد فاحسن وضوءه ثم سجد ثم قام يصلي فكلما ركع او سجد حطت عنه من خطاياه. اما تيجي تركع شوية الذنوب يخروا، تسجد شوية الذنوب يقعوا، تقف شوية الذنوب يتصوروا، تخرج من الصلاة نظيف. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقينا من الذنوب كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اللهم نقينا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسل ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. تقول له هذه يدي، حطت ايديك في الارض، وما جنيت على نفسي. وكان يقول الحبيب ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت. وكان يقول احيانا صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت. وكان يقول احيانا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل امامي نورا، واجعل خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، واعظم لي نورا. كان هذا من دعائه في السجود ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح مسلم. الذكر الاخير وهو رقم 12. ادي 12 نوع من انواع الذكر. كان يقول: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. فهذا وضع السجود. واذكار السجود كيف تقولها وكيف تصنعها وكيف تقوم بها؟ لذلك جاء الركن الذي يليه الجلسة بين السجدتين. نكمل ولا نبطل؟ زهقتوا؟ طب صل. والله يعني ادم بتصلوا على النبي كده مضطر استمر، واللي زهقان يصلي على النبي، واللي نفسه نكمل الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كان يجلس بين السجدتين، كان احيانا يقعي، يعني ينتصب على صدور قدميه، يوقف رجليه كده ويقعد عليها، وكان يطمئن حتى يرجع كل عظم الى موضعه، وكان يطيلها حتى تكون قريبا من السجدة، وحتى يقول القائل قد نسي. الجلسة بين السجدتين اللي الناس النهاردة ما بيلحقش، تلاقي صاحبنا بيعمل ازاي، يقول الله اكبر الله اكبر. ايه تمرينات رياضية هي؟ يجلس بين السجدتين ويصيل لحد اللي وراه يقول ايه ده، هو نسي ولا ايه؟ نسي ان في سجدة ثانية؟ وكان يقول في هذه الجلسة، بيقول ايه هو واحد، كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. الله اكبر. فاضل ايه تطلبه؟ فاضل ايه بعد كده؟ جمعت كل شيء. اقول تاني؟ طب صلي. صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله الاسبوع الجاي يديكم الكلام ده كله في ورقة تاخدوها ان شاء الله عشان تحفظوها. كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني. اجبرني يعني كأن الانسان مكسور ويقول لربنا ايه؟ اجبر كسري، نسأل الله ان يجبر كسرنا. وارفعني واهدني وعافني وارزقني. وكان يقول احيانا: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي 3 مرات. يقول ابن القيم في سر هذه الجلسة من سؤال العبد المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق، فإن هذه تتضمن جلب خير الدنيا والآخرة ودفع شر الدنيا والآخرة، فبالرحمة تحصل الخير، وبالمغفرة توقى من الشر، وبالهداية توصل إلى هذا وهذا. جميلة دي. بالرحمة تحصل الخير. تقول يا رب ارحمني يعني اديني الخير كله، واغفر لي يعني قيني شر اعمالي شر ذنوبي، واهدني يعني وصلني للرحمة والمغفرة، والرزق وارزقني بقى اعطاء ما به قوام البدن من الطعام والشراب. والرزق اعم من هذا، ففيه اعطاء ما به قوام الروح والقلب من العلم والايمان. ثم انظر الى السر في الجلوس، ان خلاك تبقى قاعد جعل جلوس الفضل محلا لهذا الدعاء، تبقى قاعد فتحس ان القعده دي فضل من ربنا عليك، عشان تستريح شوية من السجود، عشان ترجع تتركني وعافني وارفعني، وسيلة ومقدمة بين يدي حاجتك للسجود. فهذا الركن مقصود والدعاء فيه مقصود، فهو ركن وضع للرغبة وطلب العفو والمغفرة والرحمة. فإن العبد لما أتى بالقيام والحمد والثناء ثم أتى بالخضوع في الركوع وتنزيه الرب وتعظيمه ثم عاد بالرفع إلى الحمد والثناء ثم كمل ذلك بغاية التذلل والخضوع والاستكانة، بقي أن يسأل حاجته واعتذاره وتنصله، فشرع له أن يتمثل في الخدمة فيقعد فعل العبد الذليل إيأس الملقي نفسه بين يدي سيده راغبا محتذرا مستعديا ربه على نفسه الأمارة بالسوء، قاعد حاطط ركبك في الأرض وإيديك على ركبك وتقول يا رب أنا العبد الذليل المنكسر اجبرني، أنا العبد الضال الضائع اهدني، أنا العبد المذنب المخطئ اغفرني، أنا العبد الذي استدعيت غضبك وبطشك وانتقامك فارحمني رحمتك أوسع لي. وشرع له تكرار الذكر، إن يقول ده 3 مرات لأنه أبلغ في حصول المقصود وأدعى إلى الاستكانة والخضوع. فلما أكمل القيام والركوع والسجود والقراءة والتسبيح والتكبير شرع له أن يجلس في آخر صلاته جلسة المتخشع المتذلل المستكين جاسيا على ركبتيه، ويأتي في هذه الجلسة بأكمل التحيات وأفضلها عوضا عن تحية المخلوق للمخلوق إذا واجهه أو دخل عليه. نبدأ نختم الصلاة اللي هي بالتشهد اللي بنسميها التحيات، فإن الناس يحيون ملوكهم وأكابرهم بأنواع التحيات التي يحيون بها قلوبهم، فبعضهم يقول أنعم صباحا، وبعضهم يقول لك البقاء والنعمة، وبعضهم يقول أطال الله بقاءك، وبعضهم يقول تعيش 1000 عام، وبعضهم يسجد للملوك، وبعضهم يسلم. كانت كلها أقوال برضو نظيفة محترمة. أما النهاردة بنزوار بنزور معلش بقى اعذروني جاهل في الحاجات دي، الحمد لله الذي عافانا، نسأل الله لنا ولكم تمام العافية ودوام العافية. بيقولوا ايه تاني؟ سمعت واحد دلوقتي معدي على القهوة، الواد سني ومعدي على القهوة يقول لي الواد بدحرج التماس. ايه ده سبحان الله. لما قال رجل لرجل عمت صباحا غضب رسول الله وقال لقد ابدلنا الله خيرا منها السلام عليكم. في حاجة احلى من السلام؟ ولا اجمل من السلام؟ والتشبه بالكفار ده الكريسماس قرب، ونعوذ بالله من ليالي الكفر، نسأل الله ينجينا وإياكم ويعافينا وإياكم ويهدي قومنا أجمعين. اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون. كانت تحيات الناس بينهم تتضمن ما يحبه المحيي من الأقوال والأفعال، فالمشركون يحبون أصنامهم. قال الحسن كان أهل الجاهلية يتمسحون بالأصنام ويقولون لك الحياة الدائمة لك الحياة الدائمة. فلما جاء الإسلام أمر المسلمين اللهم اجعلنا لك موحدين. والله يا شباب أطهر دين الإسلام، لو إن ما فيش دين ثاني، إن الدين عند الله هو دين واحد، لكن المعبودات الثانية قذرة. شوف لما جاء الإسلام أمر المسلمين أن يجعلوا أطيب التحيات وأزكاها وأفضلها لله، فتقول التحيات لله والصلوات الطيبات. شوف الجمال، شوف الجمال. فالتحية تحية من العبد للحي الذي لا يموت، وهو سبحانه أولى بتلك التحيات، فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام، ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الذي لا يموت ولا يزول ملكه. التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله. الصلوات لا يستحق الصلاة إلى الله، والطيبات صفة للصلوات. التحيات لله والصلوات الطيبات لله، لله وحده، فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء. اسمه الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا الطيب، ولا يقرب منه إلا الطيب، فكله طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب، فعله الطيب، والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها له، مضافة إليه، صادرة عنه، منتهية إليه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: أنت رب الطيبين، اللهم اجعلنا من الطيبين، ولا يجاوره في الجنة إلا الطيبون. يقال لأهل الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقد حكم سبحانه بشرعه وقدره أن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فإذا كان سبحانه الطيب على الإطلاق، فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها للطيب، بل ما صاب شيء قط إلا بطيبه سبحانه، فطيب كل ما سواه، وطيب كل ما سواه من آثار طيبته. ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا لمن؟ إلا لله. كلمة في دقيقة نختم بها. ليه ما تسرش في أن جعلت التحيات في آخر الصلاة؟ جعلت التحيات في آخر الصلاة بمنزلة خطبة الحاجة أمام الصلاة، فإن المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الراغب الراهب، يستعطي من ربه ما لا غنى به عنه. يعني انت كبرت وقريت الفتحة والسورة وركعت ورفعت وسجدت وجلست وسجدت ورفعت حتى الآخر، قمت قعدت بقى في الآخر ليه؟ بتقول يا رب أنت أمرتني، قلت لي صلي أقيموا الصلاة وأنا فعلته، فتقبل مني كي لا تعذبني. هو ده معنى التحيات، يعني عمل وبعدين رحت للملك بتقول له يا أيها الملك هذا فعلي، هذا فعل ما امرتني به، فاعد انت عشان تقدم الصلاة لربنا في الاخر قبل ما تخرج، تقوم تعمل ايه؟ تخطب خطبة الحاج. خطبة الحاج لما تروح تريد ان تأخذ عروس تخطب خطبة الحاج: ان الحمد لله احمد واستعين واستهدي الى اخره. لما تيجي تقدم الصلاة تقوم ايه؟ خبز حاجة تقوم تقول التحيات لله والصلوات الطيبات لله. فكانت كلمات التحيات مقدمة بين يدي سؤال، ثم يصلي على النبي محمد التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تصلي على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ليه؟ كأن المصلي توسل إلى الله بعبوديته ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولرسوله برسالة، ثم الصلاة على من علمه أن يفعل ذلك، لأن الرسول هو اللي علمك، فبتصلي عليه بتقدم له الشكر لكي يرفع العمل. فذاك الحق الذي عليك وهذا الحق الذي لك، وشرعت الصلاة على الآل تكميلا للصلاة على الرسول، فكان المطلوب كاملا. فإذا فعلت الصلاة على هذا الوجه خرجت بيضاء ناصعة تقول حافظك الله كما حفظتني. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، واختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك. الحمد لله، الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، سبحانه من إله حكيم. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. سبحانه جل جلاله تعالى عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير، فكلما قصر القصر في الواقع صاح الرعد يسبح بحمد الملك الكبير. وكلما أظلمت مسالك الغيث لاح البرق يوضح وينير، فقامت الورق على الورق تصبح بالمدح على جنبات الغدير، فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتحرك بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه وتعالى أحمده وهو بالحمد جدير، وأقر بأنه مالك الملك والتصوير، وأصلي على محمد رسوله البشير النذير. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ألهمنا القيام بحقك، وبارك لنا في الحلال من رزقك، وعد علينا في كل حال برفقك، وانفعني والحاضرين من الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من معاصيه جمة مشهورة، ونفسه بما يجني عليها مسرورة، أفي العين كمه أم عشى، أإليك الأمر كما تشاء، أعلى القلب حجاب أم غشى. يا كثير المعاصي إذا قعد أو متى، أفي العاصي عظمت ذنوبك فمتى تقضي. يا مقيما وهو في المعنى يمضي، أفنيت الزمان في الخطايا ضياعا، وساكنت غرورا من الأمل وأطماعا، وصرت في تحصيل الدنيا محترفا صناعا، تصبح جامعا وتمسي مناعا. فاشتش على قلبك ولبس، هيهات ضاع. اللهم رد علينا قلوبنا واصلح لنا قلوبنا. فاشتش على قلبك ولبك، هيهات قد ضاع. تفكر في عمرك مضى نهبا مشاعا، ضيحك لا في الشباب اصلحت ولا في الكهولة افلحت. كم حملت ظهرك وزرا ثقيلا، واجترحت يا بعد صلاح ما جرحت. يا سيء السريرة كم عليك جريرة، ويحك اتنسى ان القبر حفيرة، ام هي عندك حقيرة؟ ايام عمرك قصيرة وتضيعها على بصيرة، لقد قطع الاجل اليك مسيرة، ولكن على اقبح سيرة. ذنوبك جمة كثيرة، وعينك بها قريرة، ستلقى عند الله ما علمت، والله لا يظلم شعيرة. اخوتاه، نلتقي وقد اقترب رمضان، وبدأ شعبان في العد التنازلي، ويوشك اذا خرج شعبان ان يتم لك عام منذ زمت انك تبت. قال محمد بن كعب القرظي: انما الدنيا سوق خرج الناس منها بما يضرهم وبما ينفعهم، وكم اغتر ناس فخرجوا ملومين، اقتسم ما جمعوا فاخذه من لم يحمدهم، وصاروا الى من لا يعذرهم. يحق لنا ان ننظر الى ما يغبطون عليه من الاعمال فنعماء، والى ما نتخوف فنجتنبها. وقال يحيى بن معاذ: المغبون من حصل ايامه بالبطالات، وسلط جوارحه على المهلكات، ومات قبل افاقته من الجنايات. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. اياك ان تموت على هذا الحال، فتلك الحال ما يرضى بها عاقل. يحتاج ان ينام، يحتاج ان يأكل ويشرب، يحتاج ان ينظر ويلهو، يحتاج هجر القرآن. ادمن هجر الذكر ونسيان الله. فلما دخل رمضان وهو على تلك العادات الرديئة والبطالة المتمكنة لم يستطع ان يصنع شيئا. اذا لابد من الان ان نقوم بعمل تمارين العزيمة، تمارين للتسخين، لتسخين العزيمة، لشحذها، لرفعها، للتوجه بها الى مرضات الرب، بدلا من التوجه بها الى اشباع شهوات النفس الذي يزمن في غير رمضان النوم والكسل والغفلة وكثرة الاكل والشرب. اذا دخل رمضان كعادة سائر الصوام النوم يكون في الصباح متأخرا، طبعا اخر العمل ساعة فانه يذهب الى العمل الى العصر او قبيل العصر، يعود فينام الى المغرب، ثم بعد المغرب يأكل ويشرب ويخرج يصلي، يبحث عن اسرع مسجد ينتهي ليدرك الفزورة والمسلسلة والفيلم والمسرحية الى اخره، ويعود سريعا ثم ينام، وصار في رمضان كغيره من الشهور. اللهم سبع على عصاة المسلمين، اللهم سبع على المسلمين والمسلمات. هذا بسبب انه قبل ان يدخل رمضان لم يحل عقدة الحاج، عقدة العادة. وارجو ان يسمى هذا الشريط بهذا الاسم، حل عقدة الحادة، اعتياد البطالة. النفس ادمنت على مدار 11 شهرا البطالة والكسل، تعودت النوم والغفلة فظلت على هذا. فلما جاء رمضان حاول زي البطارية الخلصانة تدور السيارة زي ما يقول تحسل مرة والثانية والثالثة مفيش، هكذا هو، لان بطارية القلب عطلانة بطالة فيها 4/4 ضاربة، لم يبقى شيء. لذلك كلما هم يعتل مرة والثانية والثالثة يبطل. نسأل الله ان يعفو عنا وعن المسلمين اجمعين. فلابد العلاج، اولا القيام بتمارين العزيمة. تمارين العزيمة من صميم القيام بحق شهر رمضان لتحصيل المغفرة فيه، لانه لا قوة للنفس ما لم تعد العدة للطاعة. ولو انهم ارادوا الخروج لا عد له عدة. قال ابن الخراط في كتابه القيم الصلاة والتهجد، كتب الحسن البصري الى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى، اما بعد فانه من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في الاواقد نجا، ومن اطاع هواه ضل، ومن حلم غنم، ومن اعتبر ابصر، ومن ابصر فهم، ومن فهم علم. فاذا ندمت فاقلع، واذا جهلت فسل، واذا غضبت فامسك، واعلم ان افضل الاعمال ما اكرهت عليه النفوس. انتبه، افضل الاعمال ما اكرهت عليه النفس. اذا ضللنا اخوتاه نمني انفسنا بأن نفوسنا ستواتينا على الطاعة عفوا فلن يكون. لن يكون. إن الذي رأى جو اليوم من شدة الهواء وكثرة الغبار وقسوة البرد تركن نفسه تقول له انت هتروح فين في البرد ده؟ الدنيا هوا وحفار تاخد لك لطش البرد تجيب اجلك يا عم ناس. ثم وراك مصالح اقعد الدفه تحت البساطين. هكذا النفس ما يجد نفسه يقول لنفسه نروح الدرس. نفسه تقول يلا فان مجلس حل لعل الليلة تنزل من الله رحمة فتصيبك. اللهم انزل علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. هل نفسه تقول يا واد ابدا. وانما سيحمل نفسه كرها وقسرا وضغطا والجانا لكي يحضر مجلس علم. وكذلك في قيام الليل وكذلك في امساك مصحف ليحفظ. كثير من الشباب يسكف. الحفظ صعب جدا مش عارف احفظ اعمل ايه. هو انت مفكر ان العملية لعبة سهلة؟ هي تقول لنفسك يلا نحفظ تمسك المصحف فينا مرة ومشتين تحفظ؟ لا، الامر يحتاج الى مجاهدة. ايتركك الشيطان؟ اتتركك النفس؟ لا، فلا بد بداية من اجراء تمارين العزيمة. الشاهد هنا ان من اعتبر ابصر ومن ابصر فهم ومن فهم علم. اخوتاه، لقد فقه سلفنا الصالحون رضوان الله عليهم اجمعين عن الله امره وتدبروا في حقيقة الدنيا ومصيرها الى الاخرة فاستوحشوا من فتنة الدنيا وتجافت جنوبهم عن مضاجعها طوعا وكرها. فاول علاج لحل عقدة الحاجة اجراء تمارين العزيمة. من هذا الباب كان النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم اذا قام من الليل استفتح بركعتين خفيفتين تمرين واحدة واحدة. استفتح بركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين لا تسل عن حسنهما وطولهما ثم ركعتين اخريين لا تسل عن حسنهما وطولهما ثم اختتم بخفاف. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هكذا تمرين. وكان ايضا يصوم شعبان من باب التمرين على صيام رمضان لكي تدخل الشهر وانت غير متكره بالصيام غير مستثقله وانما محب له مقبل عليه غير زاهد فيه. هذا ايضا من تمارين العزيمة. ولذلك ثبت عن كثير من السلف انهم كانوا في شعبان اذا دخل شعبان اغلقوا حوانيتهم واقبلوا على المصاحف فقرؤوها. اللهم ارزقنا حفظ كتابك. هكذا تمارين العزيمة. ابدأ في الصيام لتتعود. ابدأ بالقيام وتدبر القرآن لتتعود. ابدأ في الذكر. ابدأ في تلاوة القرآن. تمسك المصحف النهاردة وتيجي تقرأ لسانك اعجمي. تحتاج ان تلين لسانك لينطلق في تلاوة القرآن. فأولا اجراء تمارين العزيمة. ثانيا قراءة في علو همة السلف الصالح في العبادة. ان كثيرا منا ومع شديد الاسف لقيت انسانا اظن اول امس في سريركم هذا صاحب لحية وهو يمسك السيجارة أعوذ بالله، شيء مقزز، صاحب لحية ويمسك جزارة، ما أسوأه من منظر، ما أقبحه من مشهد. إي والله إن جسدي ليقشعر حين أرى أحد الإخوة لله عاصيا. قدوة سيئة، شهادة دنيئة باطلة ضد الإسلام. فقلت له يا أخي لحية وسجارة مش عيب؟ فقال لي أخف من غيرها؟ اغفى عليك. عيب يا سني زي ما الأخ بيقول. نعم إنها كلمة رديئة عرفت بها سبب ما نحن فيه من بطالة. أنك ترى الأخ الملتزم إذا رأى نفسه يصلي الصلوات الخمس والبائع الذي بجواره لا يصلي قال لك ده أنا كويس جدا والناس ما بتصليش. إذا رأى نفسه يصوم يوم في شهر شعبان ولا شيء ويسأل اللي حواليه أنت صايم؟ يقول له لا. أنت صايم؟ يقول له لا. أنت صايم؟ يا سلام ده أنا وزني فيش مني. فهكذا يظن أنه قد بلغ منزله بسبب نظره إلى العصاة البطالين قساة القلوب الفاسقة الفاجرة. ينظر إلى المنافقين من عباد الله تقيس نفسك بهم ما أبحثك. لذلك أقول تعالوا إلى قراءة في هدي السلف الصالح، وبإذن الله تعالى إن أعنتمونا الليلة سنمدكم في الأسبوع القادم، إن أعنتمونا بعد الله في الأسبوع القادم بالكتيب السابق حال السلف في رمضان لنقيس أنفسنا بهم بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدر. وستكون لكم ورقة الأذكار يوم إن شاء الله، لكن اصبروا واحتسبوا. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا لنصرة دينه ونشر سنة نبيه. لابد من قراءة في هدي السلف الصالح ومعرفة أسباب كيف وصلوا إلى هذا. أليسوا هم بشر ونحن بشر أم كانوا ملائكة؟ بشر. فما بالنا قعدت واستاقلنا وهم علت هممهم وارتفعت. اولا اسباب سبب علو همتهم انهم فقهوا عن الله امره وتدبروا حقيقة الدنيا ومصيرها فاستوحشوا من فتنة الدنيا وتجافت جنوبهم عن مضاجعها وتناءت قلوبهم عن مطامعها وارتفعت همتهم على السفاسف فلا تراهم الا صوامين قوامين باكين والهين. ولقد حفلت تراجمهم باخبار تشي بعلو همتهم في التوبة والاستغفار وقوة عزيمتهم في العبادة والإخبار. هاك طرفا من عباراتهم وعباداتهم التي تدل على تسميرهم وعزيمتهم وهمتهم. اسمع، يقول الحسن البصري رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. ألقها في نحره. واحد في نفسك يقول لك انت صايم النهاردة؟ تقول له اه. يقول لك ده انا صايم منذ اسبوع لم افطر، لم اترك الصيام. فتعدم طيب والله لصوم اسبوع انا كمان. مش معنى كده ما تفطرش في المغرب يعني، اقصد تصوم كل يوم نافذ. واحد يقول لك انا ختمت القرآن من اول شعبان للنهاردة 4 مرات، تقول عهد علي ان اختم القرآن في المدة الباقية 5 مرات. نافسه. واذا رأيته ينافسك في الدنيا شافك راكب عجلة راح اشترى موتوسيكل، قل له هنشوف مين اللي يسبق الى الجنة. ليس الامر بركوب هؤلاء. جاء رجل يسأل بلال بن رباح من سبق؟ قال المتقون. قال اني اسألك عن الخيل. الخيل مين اللي سبق في الخيل في الحصنة؟ قال وانا اخبرك عن الخير. سبق المتقون سابق بكثرة الذكر وادمان الطاعة. وقال وهيب بن الورد ان استطعت الا يسبقك الى الله احد فافعل. وقال بعض السلف ما بلغني عن احد من الناس انه تعبد لله عبادة الا تعبدت نظيرها وزدت عليه. شوف الهمة العالية. اللهم علمنا ما ينفعنا. ولذلك امر الامام احمد واستحب في مذهبه الامام احمد قال احب للرجل اذا بلغته سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يعمل بها ولو مرة. ان يعمل بها ولو مرة. كلما بلغتك سنة رسول كان ولعق اصبعه تعملها مرة. اكل تمرا وهو يجلس القرفصاء وقال انما انا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد. تعملها مرة. ولذلك لما كتب الامام احمد حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام دينارا عملها. احتجم واعطى الحجام دينار رغم ان دينار ده كان ممكن الامام احمد يصرفه بسنة، ولكن اعطاه للحجام تأسيا برسول الله. هذا الرجل من السلف بيقول لك لا ده انا ما سمعت بعبادة تعبد بها احد من السلف الا صنعت نظيرها وزدت عليه. يعني يسمع ان عثمان بن عفان قام الليل فختم القرآن في ركعة اوتر بها يعمل ايه هو؟ يروح يعمل كده في الكعبة ويقرأ القرآن كله في ركعة؟ لا مش القرآن كله، القرآن وجزء ويزيد عليه. لسه احد الاخوة اظن من اسبوع او اثنين بيقول لي حاجات الواحد ما يصدقهاش. ازاي سيدنا عثمان يختم القرآن في ركعة؟ ازاي القرآن 30 جزء والجزء بيتقري في نص ساعة يبقى عايز 15 ساعة ومن العشاء للفجر ما يكفيش 15 ساعة. قلت هذا نظرك القاصص وحساباتك البشرية، اما عند التعامل مع الله فانت هذا. ده كلام فارغ في التعامل مع الله ملناش علاقة، ما بتتحسب. دي بركة ممن؟ من الملك الذي يملك الوقت، يملك الوقت. ولذلك سنذكر من علامات الساعة بإذن الله تعالى نزع بركة الوقت، أن تنزع بركة الوقت. انظر إلى أيامنا هذه، في بركة في الزمان؟ اطلع. يعني النهاردة صليت الصبح فوجئت إن المغرب بيدن. هذا أشار إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال فتكون الجمعة كهيئة اليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. عايز لما تجيب حتة سعفة من النخل وتولع فيها تصيص في دقيقة. فكذلك الساعة، الساعة النهاردة بيقول لي خلص فاضل ربع ساعة، خلصت الساعة كاحتراق السعفة. نسع البركة مع الوقت. فإذا تعاملت مع الحي القيوم بارك لك في وقتك. اللهم بارك لنا في اوقاتنا، فتصنع في الساعة ما لا يصنعه غيرك في ايام، ما لا يصنعه غيرك في ايام. فالمقصود انك كلما سمعت بعبادة تعبد بها رجل لله فتعبد بنظيرها وزد عليه هذا من علو الهمة. قيل لنافع، نافع مولى ابن عمر، قيل لنافع ماذا كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. قاعد ليل ونهار ماسك المصحف. ده مين؟ ابن عمر. ابن عمر كان ابن عمر اذا فاتته صلاة الجماعة تفتكر يعمل ايه؟ الناس اللي بتفوتهم صلاة الجماعة في اليوم 5 مرات، ابن عمر اذا فاتته صلاة واحدة، اذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما واحيا ليلته واعتق رقبه. اذا فاتته صلاة واحدة. ابو موسى الاشعري اجتهد عند موته اجتهادا شديدا، فكان يصوم كل الايام ويقوم كل الليل ولا يفطر لسانه عن ذكر الله وتلاوة القرآن، ولزم الاستغفار. فقيل له لو امسكت او رفقت بنفسك بعض الرفق، يقولوا يعني انت تعبان مريض في اخر عمرك، خف شوي، خف على نفسك شوي. فقال ان الخيل اذا ارسلت فقاربت رأس مجراها اخرجت جميع ما عندها. لما تكون الخيل دخل في السماء ووصلت بقى شافت اخر الهدف، تعمل ايه؟ تفتح على قد ما تقدر. فكذلك قال والذي بقي من اجلي اقل من ذلك، فلم يزل على تلك العبادة حتى مات رحمه الله ورضي عنه. عن قتادة قال قال مورخ العجلي ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا. شوف مثلك يا مؤمن، اللهم اجعلنا لك موحدين. ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا الا مثل رجل على خشبة في البحر وهو يقول يا رب يا رب يا رب يا رب لعل الله ان ينجيه. هو ده حالك في الدنيا، زي ما تكون راكب سفينة في البحر، السفينة اتكسرت وانت مسكت في ايه؟ في خشب، متعلق في خشب، تقول ايه؟ ولا تفكر في معاصي؟ ولا بتتلفت تدور على واحدة تبص عليها؟ ولا بتفكر في سرقة؟ في فلوس؟ لا، ليس في قلبه الا يا رب يا رب يا رب يا رب. هكذا ليله ونهاره لعل الله ان ينجيه. اللهم نجنا من عذابك يوم تبعث عبادك. أسامة قال كان يرى، كان من يرى سفيان الثوري كأن سفيان في سفينة يخاف الغرق، اكثر ما تسمعه يقول يا رب سلم سلم سلم. نسأل الله لنا ولكم النجاة والسلامة. يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم. وعن جعفر قال دخلنا على ابي التياح نعوده فقال والله انه لينبغي للرجل المسلم ان يزيده ما يرى في الناس من التهاون بامر الله، ان يزيده ذلك جدا واجتهادا. ثم بكى. هذا ما ينبغي لنا اليوم، حين نرى الناس في غفلة، حين نرى الناس في تقصير، حين نرى الناس في كفر، حين نرى الناس في فسوق، حين نرى الناس في عصيان، حين نرى كل هذا ينبغي ان يزيدنا هذا في العبادة جدا واجتهادا لا تهاونا. فاطمة بنت عبد الملك زوج مندي زوجة عمر بن عبد العزيز قال ما رأت عيني في الدنيا احدا اكثر صلاة ولا أكثر صياما من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. قال ومع ذلك ما رأت عيني أحدا أشد فرقا من ربه منه، رغم انه كان على طول قايم على طول صايم، ومع ذلك كان أشد الناس خوفا من الله. اللهم ارزقنا حق الخوف منك يا رب. كان يصلي العشاء، سبحان عمر، كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فيقوم يصلي فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه فيركض. قالت ولقد كان يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من امر الاخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء ويجلس يبكي فاصرح عليه اللحاف. يا رب ارضى عن هؤلاء، عجبا لخوف عمر مع احسانه وامنك مع اساءته. انظر يكون مع زوجته في الفراش فيذكر الشيء من امر الاخر فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء، ثم يجلس يتركها ويجلس فيظل يبكي، ترمي عليه اللحاف حتى لا يبرد. عن المغيرة بن حكيم قال قالت فاطمة بنت عبد الملك يا مغيرة قد يكون من الرجال من هو اكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز، ولكنك لن تجد احدا قط اشد خوفا من ربه من عمر. كان اذا دخل البيت القى بنفسه في مسجده فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه، ثم يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلته اجمع. الاسود بن يزيد كان يجتهد في العباد، كان يصوم في الحر حتى يخضر جسمه ويصفر، فكان علقمة بن قيس يقول له لم تعذب نفسك، ارفق بنفسك، فيقول كرامتها اريد، اللهم اكرمنا ولا تهنا. كان يصوم حتى يخضر ويصلي حتى يسقط على الارض من شدة الاعياء. دخل عليه انس بن مالك الصحابي والحسن البصري فقال له ان الله لم يأمرك بكل هذا، اللي انت بتعمله ده تصوم لما جسمك يزرق وتقف تصلي لما تقع مغمية عليك، ان الله لم يأمرك بكل هذا. فقال انما انا عبد مملوك لا ادع من الاستكانة شيئا الا جئت به. هو ده العبد، هو ده الايه. اما نحن شكلنا كده شكل الاحرار، العبد، قل انما انا عبد مملوك لا ادع شيئا من الاستكانة الا جئت به، كل اللي اقدر استكين به بين يدي ربي اعمله، وشاهد هذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح. انتوا مش ناويين الليله تصلوا على النبي؟ شاهد هذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه قالت بات عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فنام في فراشي حتى مس جلده جلدي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقال يا عائشة زريني أتعبد لربي، فقلت يا رسول الله والله إني لا أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. فقام فتطهر ثم وقف يصلي حتى آذنه بلال بصلاة الصبح. فدخل عليه بلال وهو يبكي فقال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما صل عليه، هذا معنى لا أدع شيئا من الاستكانة إلا جئت به.